الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد. يقول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قوله تعالى: ومن أهل الكتاب، اللي هم اليهود والنصارى، من إن تأمنه بقنطار، يعني إذا أتمنته على قنطار، والقنطار مقداره 100 رطل من الذهب، وهو كناية عن كثرة الأمانة والمال، يعني من أهل الكتاب إذا أتمنته على مال كثير جدا من الذهب والفضة فإنه يؤديه إليك، يكون مؤتمنا عليه. ومنهم من إن تأمنه بدينار واحد لا يؤديه إليك، وهذا كناية عن قلة ما ائتمنته عليه وشدة طمعه هو فيه، أي أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة، وكذلك فيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة. ومن كان أمينا في الكثير فهو أمين في القليل بالأولى، ومن كان خائنا في القليل فهو في الكثير خائن بالأولى. إلا ما دمت عليه قائما، يعني الذي تأتمن على دينار واحد لا يؤديه إليك ويخونك فيه ويأكله عليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني لا يؤديه إليك في حال من الأحوال، إلا ما دمت عليه قائما يعني مثبتا لحقك بالبينة، تظل وراءه، تظل تكلمه لا ينهار، مطالبا له، مضيقا عليه، متقاضيا لرده لك. ذلك لماذا؟ الذي يمنع منك الدينار ويأكله عليك ولا يعطيك إياه، هذا استحله، أخذه منك معتقدا أن هذا حقه ويعتقد أنه غير متأثم بذلك. قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يجب علينا أن نفهم واقع اليهود والنصارى الذي بين الله لنا حقيقته حتى لا نخدع في تعاملنا معهم. اليهود والنصارى قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني إيه؟ الأميين هنا في الآية هم العرب، يعني العرب قالوا ليس علينا، يعني أهل الكتاب، ليس عليهم إثم وليس عليهم أي حرج في أن يظلموا العرب. لماذا؟ لمخالفتهم لنا في ديننا، وادعوا أن ذلك في كتبهم. ليس قال ليس عنا أي إثم ولا أي حرج أن نظلم العرب، أن نأكل مال العرب، أن نسفك دماء العرب، أن نهدم بيوت العرب، أن نحتل بلاد العرب، لأن هذا في كتبنا موجود أنه ليس عنا إثم في ذلك. فماذا رد الله تبارك عليهم في ذلك؟ قال عز وجل: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أخبرنا الله تبارك وتعالى أن ذلك ليس في الدين الذي أنزله الله عليهم، بل هو اختلاق من عندهم محض. ودين الحق هو الوفاء بالأمانة وأداء الحق ولو للكافرين، فافتروا على الله تبارك وتعالى الكذب. لذلك قال الله عز وجل: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى يعني بلى عليهم السبيل، السبيل وعليهم الحرج وعليهم الإثم. لماذا؟ لكذبهم واستحلالهم أموال العرب، وعليهم الوزر لو أكلوا مال أحد بالباطل حتى ولو كان كافرا أو مخالفا لهم في الدين. أظن أن هذه الآيات تبين بوضوح العقيدة التي يسير عليها اليهود في احتلال وظلم وقتل وسفك دماء المسلمين في كل مكان، لأنه يتدين بذلك، يتدين أن هذا ليس إثما عليه، فالله تعالى قال بلى أنت آثم وأنت مخطئ في اعتقادك هذا لأنك تفتري على الله تعالى الكذب. من أوفى بعهده أي من أوفى بعهده مع الله فأطاعه وعمل بشريعته واتقى الله، قال واتقى فلم يأكل مال أحد بالباطل وأدى الحقوق والأمانات إلى أهلها فإن الله يحب المتقين. وفي الحقيقة اليهود والنصارى ليسوا كذلك لأنهم قالوا ليس عنا في الأمين سبيل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هم اليهود وأشبههم، إذا أكلوا أموال غيرهم وحقوقهم أنكروا، وإذا استحلفوا على ذلك حلفوا وقالوا والله ما أكلنا والله ما أخذنا، ليشترون بأيمانهم ثمنا قليلا. الله تعالى قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الموصوفون بهذه الصفات لهم يشتروا ثمن بأيمانهم ثمنا قليلا لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الآخرة، مع أنهم أنفسهم الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباء، سبحان الله، ولا يكلمهم الله، لا يكلمهم بشيء أصلا، أو لا يكلمهم بما سرهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم نظر رحمة، بل يسخط عليهم ويعذبهم بذنوبهم، كما أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله هو عليه غضبان. وهذا أبرز ما يكون عند اليهود، يحلفون ويأكون أموال الناس بالباطل والظلم وغير الحق، ويحلفون على ذلك بالكذب ويعتقدون أن هذا دين عندهم والله تعالى أمرهم بذلك. لذلك قال الله تعالى في آخر الآية ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لا يطهرهم بسبب كفرهم وأكلهم أموال الناس بالباطل، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي هناك منهم فريق من أهل الكتاب زادوا على كتاب الله وحرفوه، يقرؤونه بترتيل كأنه من كتاب الله، يؤلفون كلام من عند أنفسهم ويضعونه في الكتب التوراة والإنجيل ثم يرتلونه ترتيلا يشعرون به السامع أن هذا كلام الله عز وجل، لتحسبوه من الكتاب، أي لتظنوا أنه مما أنزل الله وليس هو ما أنزل الله، ويقولون هو من عند الله، يعني ينطقون بذلك قولا كذبا وافتراء، يقولون هذا من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويعلمون أن ذلك من أعظم الذنوب. انظر إلى هذا التخصص عند اليهود، متخصصون اليهود والنصارى في القول على الله تعالى بالكذب، يؤلفون كلاما ويكتبونه في التوراة والإنجيل ويقنعون أتباعهم أن هذا كلام الله أنزله الله تبارك وتعالى عليهم، وهم يعلمون أنهم مفترون على الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل يفترون على الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه من يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. ما كان لبشر أي لا ينبغي أبدا هذا ولا يستقيم لبشر حتى لو كان نبيا من الأنبياء يصطفيهم الله تعالى ويخصهم بالوحي وصدق الفهم والإخلاص لله، فلن يقع من نبي أن يدعو الناس للكفر، ما حدث هذا أبدا. هل هناك نبي دعا الناس للكفر بالله تبارك وتعالى؟ ما كان لبشر نبي من الأنبياء أن يؤتيه الله الكتاب أنزل عليه الكتاب والحكم يحكم بين الناس والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لم يكن هذا أبدا، لأن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فربنا مش يضع رسالته في إنسان نبي والنبي يقول اتخذوني إلها من دون الله، ولكن ماذا قال؟ ولكن كونوا ربانيين، يعني النبي أي نبي يقول للناس كونوا ربانيين. معنى الرباني ليه؟ الرباني العالم بدين الرب، القوي التمسك بطاعة الله مع فقه وحلم وحكمة. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني يقول النبي كونوا مع علمكم شديد التمسك بطاعة الرب أقوياء في ذلك، لأنكم تدرسون كتبه وتعلمونها للناس وتأمرهم بالتمسك بما فيها. والذي يعلم غيره الحق والخير يجب أن يكون أكثر من غيره تمسكا به. وهذه فائدة عظيمة جدا لأي إنسان يتصدر لتعليم الناس، ينبغي أن يكون المعلم أقوى علما وحكمة ويقينا وقلبا ممن يعلمه. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي وليس لنبي عيسى أو غيره، موسى أو غيره، بعدما أتاه الله من العلم والهدى أن يأمر بعبادة نفسه، ولا يأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا يعبدون من دون الله، بل ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ النبي أو أي نبي لا يأمر أبدا العباد بالكفر بالله تعالى بعد أن كان الناس مسلمين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أخذ الله ميثاق النبيين بعد أن بين الله تعالى أن الأنبياء يأمرون بالتوحيد لله عز وجل والإخلاص لله تعالى، يبين هنا في هذه الآية أنهم يصدقون الرسالات ويأمرون بتصديقها. فقد أخذ الله الميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا بالإيمان ويأمر بعضهم بعضا بذلك ويأمر أممهم بذلك، حتى تعلم أن دين الأنبياء دين واحد، دين الإسلام. كل نبي يأمر باتباع النبي الذي قبله والذي بعده، لأن دين الأنبياء واحد. ومع ذلك أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لئن آتيتكم شيئا من الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول، من هذا الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لا مصدق لما معكم أي موافق لهذا الذي سوف أعطيكم لتؤمنن به. أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء من أول آدم إلى عيسى، إذا بعث فيكم محمد وهو فيكم وأنتم موجودون تؤمنوا به تصدقون به. جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق، إذ هو بمنزلة الاستحلاف. عن علي رضي الله عنه قال لم يبعث الله نبيا، انظر ماذا قال علي، لم يبعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه. سبحان الله، كل نبي أرسله الله تعالى يقول له يا نبي، يا آدم، يا نوح، يا إدريس، يا إبراهيم، إذا جاء محمد وأنت حي تؤمن به وتأمر قومك يؤمنوا به. قال الله تبارك وتعالى لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني أيها الأنبياء أقررتم بهذا الإقرار وهذا الميثاق وأخذتم إصري، يعني أخذتم عهدي. سمي العهد إصرا لما فيه من التشديد والشدة. قالوا أقررنا، جميع الأنبياء أقروا بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به. قال فاشهدوا، أي قال الله سبحانه فاشهدوا، أي ليشهد بعضكم على إقرار بعض، وأنا معكم من الشاهدين، أي وأنا على إقراركم وشهادة بعضكم على بعض من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، أي من أعرض بعد ذلك الميثاق عنك يا محمد بعد هذا العهد المأخوذ من جميع الأمم، فأولئك هم الفاسقون، أي أولئك هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل. ثم نادى الله عز وجل اليهود والنصارى وجميع الخلق بهذا الكلام العظيم القيم المليء بالتوحيد. قال: أفغير دين الله يبغون؟ أي هل يطلب أحد من الناس دينا غير دين الله؟ خالق كل شيء هو طاعته وعبادته والإسلام له دين الإسلام. وله أسلم من في السماوات والأرض، أسلم من في السماوات لهم الملائكة، والأرض كل مخلوق في الأرض أسلم استسلم لله تبارك وتعالى بالعبودية طوعا أي بإرادته واختياره، وكرها أي مخافة القتل. قيل المراد من أتى أو أوتي به من أسرى الأمم في السلاسل والأغلال، فلما يأتون منقادون في السلاسل والأغلال لا يجدون إلا أن يدخلوا في الإسلام، يقادون إلى الجنة وهم كارهون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير الناس للناس تقودونهم إلى الجنة في السلاسل. وقيل المراد أن كل شيء في السماوات والأرض حتى الحيوان والجماد مسلم لله، وحتى الكافر مستسلم لله كرها وإن كفر قلبه ولسانه. ودي اسمها عبودية قهر، عبودية قهر، أنه شاء أم أبى عبد لله تبارك وتعالى. ثم الله تعالى يخاطب رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول له: قل آمنا بالله. سبحان الله، إذا كان هذا نداء الله تعالى وأمر الله لرسول محمد أعظم الناس إيمانا، يقول له قل آمنا بالله، فبالك بغيره. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا إخبارا منه عن نفسه والتزاما بهذا الإيمان المفصل، وأمته مأمورة أن تقتدي به في هذا. قل آمنا بالله وما أنزل علينا هو القرآن، وما أنزل على إبراهيم صحف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل هؤلاء الأنبياء معروفون، والأسباط. الأسباط قيل الأسباط القبائل من بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى، القبائل من بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى، وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل والنبيون من ربهم. يعني يا محمد قل أنت وأمتك نحن نؤمن بجميع ما أنزل الله على جميع الأنبياء من كتب وصحف، لا نفرق بين أحد منهم كما فرقت اليهود والنصارى. اليهود فرقوا، آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد، آمنوا بموسى واتهموا عيسى أنه ابن زنا والعياذ بالله، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالتفرقة فرقوا بين في الإيمان بالرسل، ومن صدق بجميع الرسل وكفر برسول واحد فهو كافر. أما المسلمون فعندهم تصديق بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن له مسلمون أي مسلمون لله عز وجل بالاستسلام بالطاعة والعبودية. ومن يبتغي، انظر لهذا هذه الآية الترتيب الرائع، الإتيان بهذه الآية بعد هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. أي أي إنسان، أي أحد يطلب يعني يتبع دينا غير دين الإسلام فلن يقبل منه، يعني فلا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دينه، ولا نجاة يوم القيامة لأحد لم يدن بدين الإسلام. والله هذه الآية للمسلمين أعظم من الدنيا وما فيها، والله يكفيك شرفا وفخرا وتيها هذه الآية، أنك من الناجين بالتدين بهذا الدين والاستسلام لله تبارك وتعالى بهذا الدين. أما غيره غير المسلمين فهو في الآخرة من الخاسرين. ثم يقول الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ معنى الآية التبعيد، استفهام ده يا أخوانا اسمه استفهام تبعيد، كيف يهدي الله؟ يعني هذا بعيد جدا، بعيد جدا أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. لأن يهدي الله قوما، هذا بعيد جدا أن يهدي الله قوما إلى الحق قد كفروا بعد إيمانهم. وكذلك وشهدوا أن الرسول حق، وبعدما شهدوا أن الرسول حق كفروا أيضا. وكذلك بعدما جاءتهم البينات، يعني جاءتهم البينات، إيه البينات؟ كتاب الله سبحانه، دي بينة، أعظم بينة. معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي بينة. فماذا فعلوا؟ عرفوها وعملوا مقتضاها وآمنوا بها المؤمنون يعني. أما الذي كفر بعدما جاءت البينات فهذا بعيد أن يهديه الله. شكرا ربنا قال إيه؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. شكرا ربنا قال والله لا يهدي القوم الظالمين، أي أن الله عز وجل لا يهدي المرتدين، ولا ريب أن ذنب المرتد أشد من ذنب من هو باق على الكفر. دي فائدة عظيمة جدا، المرتد بعد الإسلام أعظم ذنبا وجرما ممن هو كافر أصلي. ليه؟ لأن المرتد قد عرف الحق ثم أعرض عنه عنادا وتمردا. نسأل الله العافية والله العظيم. نهضى موضة كده يقول لك فلان ملحد، ده أنا ملحد، مش عنده ملحد، كأنها موضة النهاردة، ولم يعلم أن ده اسمه ردة، ردة يستحق عليها القتل، من بدى دينه فاقتلوه. نسأل الله العافية. شكرا ربنا قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سبحان نسأل الله العافية والله. أولئك يعني المرتدون الملحدون عليهم لعنة الله. لعنة الله معناها إيه؟ الإبعاد والطرد من رحمة الله عز وجل، هذه لعنة الله عز وجل. ولعنة الملائكة كذلك والناس أجمعين معناها استحقاق المرتدين لذلك ما لم يتوبوا. يعني المرتدون يستحق لعنة الملائكة والناس إذا لم يتوبوا. نسأل الله العافية. قال عز وجل خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. المرتد الذي ترك الإسلام خالد في النار، لا يخفف عنه العذاب أبدا، ولا هم ينظرون يعني لا يؤخرون ولا يمهلون هذا العذاب، دائم مستمر غير منقطع. ثم استثنى الله التائبين. انظر إلى فضل الله، كيف أن الله يدعو أعداءه للتوبة. حلم ربنا، عفو ربنا، غفران ربنا عز وجل، كرم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يقول في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا قتلوا أولياءه وقتلوا عباده ويدعوهم للإيه؟ للتوبة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني الذي يتوب ويرجع بعد الردة إلى الإسلام وأصلحوا بالإسلام ما قد أفسدوه من دينهم بالردة وأصلحوا العمل، وتقبل توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام مخلصا لا خلاف في ذلك، لو علم أنه رجع مخلصا فعلا. أما إذا كان رجوعه رجوع لعب الدين واستهزاء بالدين فهذا لا تقبل توبته عند البشر بل يقتل ردة. نسأل الله العافية. قال عز وجل فإن الله غفور رحيم، مهما عمل العبد من ذنب وخطيئة مهما كان ذنبه لو تاب تاب الله عليه وغفر ورحم. إن الذين كفروا، انظر إن الذين كفروا بعد إيمانهم، دي الردة الإلحاد، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ازدادوا كفرا بماذا؟ ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم وازدياد كيدهم للإسلام وأهله. وقيل هي في اليهود كفروا بعيسى فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به أيضا، يعني اليهود كفروا بعيسى ده كفر، وزاد كفرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال عن هؤلاء المسلمون الذين ارتدوا واليهود، قال لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. يعني إيه لن تقبل توبتهم؟ لو تابوا لا يقبل توبتهم؟ لا، إذا جاء ليتوب عند معاث الموت لا تقبل توبته. أما العبد إذا تاب من أي ذنب قبل أن يعين الموت قبل الله توبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوب الله على العبد ما لم يغرغر، ما وصلش لدرجة الموت يقبل الله توبته. أما هؤلاء لن تقبل توبتهم عند الموت، عندما يعاين العذاب ويعاين مصيره في النار يقول تبت الآن، لا يقبل الله توبته، ضالون. قال وأولئك هم الضالون. ثم قال تعالى إن الذين كفروا، ده نوع تاني بقى، هو إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يعني كفر ومقيم على الكفر ومات على الكفر، نسأل الله العافية والله العظيم، نسأل الله العافية. قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يعني هؤلاء الذين كفروا سواء كانوا أصليين وماتوا على الكفر أو كان مسلم وارتد ومات على الردة، هؤلاء لا يقبل من أحدهم لو جاء بقراب الأرض ذهب مليئ ذهب ليفتدي به من عذاب يوم القيامة، لن تقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي لو أتى يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وأعطاه، هيدي لمين؟ هو ربنا عز وجل ينتفع بالذهب أو ينتفع برشوة ولا بشيء مقابل؟ أبدا. لو أعطى هذا وقال مستعد أنفق ملء الأرض ذهبا لأنجو من العذاب ما قبل ذلك منه، وما لهم من ناصرين، يعني لا أحد ينجيهم من نار الله يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به، انظر هذه الحصرة، فيقول نعم يا رب، نعم، فيقول الله له أردت منك أهون من هذا ألا تشرك بي شيئا وأنت في ظهر أبيك آدم فأبيت إلا أن تشرك بي. سبحان الله، أبيت إلا أن تشرك بي. قال عز وجل وما لهم من ناصرين. ثم ختم الله تعالى هذه الآيات فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني أيها المسلمون لن تصلوا إلى درجة الأبرار وهي درجة صدق الإيمان وصلاح العمل وقبول العمل حتى تحققوا هذا الشرط اللي هو إيه؟ تنفقوا مما تحبون، أي حتى تكون نفقتكم في سبيل الله في الجهاد وسائر الطاعات من أموالكم التي تحبونها، مش تيجي تشوف أرض شيء وتصدق به، القديم وتصدق به، التالف تصدق به، والجيد تظل أنت تنتفع به، لا، مما تحبون. كان أحد السلف إذا أتاه مسكين سائل يعطيه السكر، سكر النبات يعني، فكان يقول له إنه يرضى بأي شيء أقل من ذلك، فيقول إن عبد الله يحب السكر فأنا أنفق مما أحب، أنا بحب حاجة أنفق منها، وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، يكفيك علم الله تعالى بما أنفق ليجزيك به يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.